جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فالله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم خروج الفتاة مع خطيبها لشراء لوازم الزواج؟ أما بعد العقد فلا بأس، والأحسن أن لا يكون ذلك، لأن بعض الشباب هداهم الله ربما ساءت نيته وفسدت طويته وخبثت نفسه، فربما احتال عليها وقضوا حاجتهم، ثم بعد ذلك لعب به الشيطان فأنكر لو تبين بها حمل، فصارت مشكلة لا حد لها. أما قبل العقد فهذا قطعا من المحرمات، لأننا قد عرفنا في باب النكاح أو في كتاب النكاح أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة إذا عزم على زواجها بحضرة محرمها فقط. أما بعد العقد فنحن ما نقول منكر، ولكن يخشى أن يحصل شيء، فالأولى أن لا يكون ذلك إلا أن يكون معهم مرافق ملازما لهم من أهلها، فلا بأس بذلك. يقول السؤال: في الحديث الأول في قتل الرجل أمته التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل يجوز ذلك أن يقتل المرتد قبل أن يصل إلى الإمام؟ لا لا لا، ليس لأحد أن يقتل أحدا ولا يقيم حدا على أحد إلا عن طريق الإمام، وصدور ذلك عن طريق المحاكم الشرعية لئلا تنتشر الفوضى. فليس كل إنسان فقيه ويعرف متى تجب الحدود، فهذا الحذر الحذر من أن يتصرف الإنسان في إقامة أي حد أو فعل أي فعل أي شيء إلا عن طريق السلطان ومن يقوم مقامه في كل بلد من القضاة ومن الأمراء. يقول: أتيت من جدة إلى مكة وأحرمت من مكة، فهل علي فدية؟ قد حصل قبل سنتين. الواجب أن تحرم من جدة، فعليك فدية تذبح شاة بمكة وتصدق بها، لأن من كان منزله دون الميقات فمهله من منزله، فعليك أن تحرم من جدة ما دمت من سكان جدة. يقول السائل: له أخ في الإسلام قال له قبل وفاته أوصاه أنه وضع مبلغا من المال في إحدى البنوك واشترى سيارة من فائدة البنك وتركها إلى الورثة، يقول: فماذا يفعلون بها بعد مماته؟ ما فهمت السؤال. اشترى سيارة من البنك من بنك ربوي ثم توفي، كيف يفعل بهذه السيارة؟ الواجب أنها ترد السيارة إذا أمكن على البنك، ولا يثبت على الميت ديون ربوية، فعلى الورثة أن يخلصوا صاحبهم من هذه الكبيرة، لأن الربا من أكبر الكبائر، ولا يفرح بالميراث ولو كان محرما، فبقدر الإمكان يخلصوه فهو خير لهم، لا سيما أنه أصبح مدين، والمدين لا يرتاح في قبره حتى يقضى دينه. يقول السائل: هل هناك حكمة في قضاء 4 أشهر و10؟ أولا أن هذا الوقت هو الذي يتبين به إذا كان حمل، إذا كان فيها حمل فإنها كما جاء في الحديث أنه الحمل 4 أطوار أو 3 أطوار، كل طور 40 يوم، 40 يوم نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. فإذا مضت 4 أشهر 10 أيام يتبين ويتحرك الجنين إذا كان فيها حمل، فإذا كان فيها حمل تمضي وتبقى على عدتها حتى تضع الحمل،